الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أمالا وحنينا. هل يعد الكافر محرما لأخته المسلمة في السفر؟ الكافر البالغ يعد محرما إذا كان أمينا على محارمه وعلى عرضه، أما إذا كان فاسقا ويخشى منه الاعتداء على محرمه فلا تذهب معه المرأة دفعا للشر والفساد، فالله لا يحب الفساد. أما إذا كان غيورا على محارمه ولا يتصور منه شر الاعتداء على أخته أو محرمه فهو محرم، ولا مانع من أن يسافر مع المرأة كمحرم. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أمالا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.